ترشد عن أول زاير بالناس راح وقصده ينول زيارة عباس عباس عباس لو تنشد عن أول زاير بالناس راح وقصده ينول زيارة عباس قول حسين الفات على الموت وداس وعن الشاطئ زال جيوش الأرجاس راح وشاف عضيدة بآخر أنفاس من سهم العين ومن عمود عمود عمود الراس بالدمع وبالآهات حاير يجذب حسرة بالدمع وبالآهات حاير يجذب حسرة وهو ينادي هام فؤادي بالثبور وبالعويل السلام على الكفيل يا عباس يا عين وجودي فوق الخدود يا عين وجودي فوق الخدود ثم قولي عند المسيل السلام على الكفيل يا عباس انا حسين وانت المفزع لحسين عقبك وين اطلع واتوجه لاوين يا عباس كسرت الظهري بهالحين شلون عيوني شاهد سهمك بالعين وتشوفك متوذر بسيوف البين ولا ظل جود ولا راية ولا شفين وبصرخاتي نادي يمك انحب ظلي وبصرخاتي نادي يمك انحب ظلي كسرت ظهري وضاق صدري يا قتيلا وابن القتيل السلام على الكفيل يا عباس حيلي تهدم لما شفتك مطروح من عيني دمك والمدمع مسفوح يا عباس اخفى بدلالي المجروح لا مدمع ينفع من بعدك لا نوح عيالك ما ظلت مهجة ولا روح جفن الأطفال لدربك ظل مشبوح ما رادت منك ماي ريدك ترجع وياي ما رادت منك ماي ريدك ترجع وياي والدمع جاري من الصغاري كيف تخبو نار الغليل السلام على الكفيل يا عين وجودي فوق الخدود يا عين الخدود ثم قولي عند المسيل السلام على الكفيل يا عباس. يا زهرة عمري ويا سلوة دنياي، لا تبقى موسد قوم ارجع وياي. يا عباس ودمك اغلى من الماي، تشمتت بي الناس وفرحان اعداي، وبقطعت يمناك انقطعت يمناي. دوهن من بعدك لا فكرة ولا راي، انهض يا خويا وقوم لا تشمت بي القوم، انهض يا خويا وقوم لا تشمت بي القوم، انت البقايا من الضحايا، كيف تدنو من الرحيل السلام على الكفيل يا عباس. نحن على العباس ولن عين تشوف، فاضت روحه حلت لوعات الخوف، رايد يسبل ايده وما عندك شوف، عود الخيام بدلاله الملهوف، وعيالة تنقمنا بمدمع مذروف، شافن رد حسين بوجه مخطوف، صاحن كافنا ويا راجع وحدك يا حسين، صاحن كافنا ويا راجع وحدك يا حسين، أين المجير أين النصير، يا له من خطب جليل السلام على الكفيل. يا عين وجودي فوق الخدود، يا عين وجودي فوق الخدود، ثم قولي عند المسيح السلام على الكفيل يا عباس. أطفال على حسين الجمعة وعيال بدموع وأهات ولوعة وأهوال، صاحت والمدمع ويا الدم همال، وين الكافلنا خليته بيا حال، ما يعلم رضع تنتظره أطفال، جاوبهم خليته بحجري الأجال. زينب تعثر وتقوم وتحوم على المظلوم، زينب تعثر وتقوم وتحوم على المظلوم، وهي تقاسي تلك المآسي، ثم صاحت يا عين سيلي السلام على الكفيل يا عباس. حسين يصبرهن وبقلب الأحزان، جمع أطفاله وراح على رضعان، ظل يعصر دمعات بشف هشجان، يريد يروي كل عطشان وعطشان، ودع كل عياله وعاف الصوان، سلسية في الموت وقاصد للميدان، خوض بساحات الموت للشاطئ صيح بصوت، خوض بساحات الموت للشاطئ صيح بصوت في الحرب وحدي ليتك عندي خذ سلامي مع الصليل السلام على الكفيل يا وجودي فوق الخدود يا عين وجودي فوق الخدود ثم قولي أنت المسيلي السلام على الكفيل.